الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا في مبحث أو عند مبحث التعارض. الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وتختلف هذه الدلالات ما بين نص وظاهر ومجمل، والظاهر له درجات يقرب من النص وله مراتب قد ينزل إلى أن يكون مجملا، وما بين الإجمال والنص درجات متفاوتة، لكل درجة حكم معين ومنزلة معينة ينبغي مراعاة تلك المنازل وتلك الحالات عند وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية. والتعارض في الأدلة الشرعية ليس واقعا في نفس الأمر، بمعنى أن كلام الشارع سبحانه وتعالى لا تعارض فيه ولا تناقض، لأنه من لدن حكيم عليم، فالتعارض في نفس الأمر وباطنه غير واقع ولا يوجد، لكن قد يقع التعارض في نظر الشخص لقلة علمه أو لضعفه في معرفة مراتب الأدلة وعدم التمييز بين تلك المراتب وما تستحقه من حكم، وقد يلتبس على الإنسان فيظن أن هذا من قبيل التعارض. والتعارض كما قال الشيخ رحمه الله هو التقابل والتمانع، التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. تقابل الدليلين يعني بالدليلين من الكتاب والسنة أو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ثم ذكر بمعنى أنه لا تعارض بين الأدلة الشرعية وغيرها من الأدلة، سواء كانت لغوية أو عرفية أو عقلية، فإن التقابل المبحوث هنا هو التقابل بين الأدلة الشرعية نفسها. قال: وأقسام التعارض أربعة. الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. هذا التقابل والتمانع أو التعارض، الحالة الأولى يقع بين دليلين عامين، وهذا له صور أو له حالات. قال: الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. ففي الآية أثبت هداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأخرى نفى عنه هداية أو الهداية. ويمكن الجمع بين الآيتين بأن يقال إن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الآية الثانية فيراد منها هداية التوفيق للعمل، وهذه مختصة بالله عز وجل لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. الثاني أو الحالة الثانية قال: فإن لم يمكن الجمع. هنا أمكن الجمع بتنزيل الآية الأولى على معنى والآية الثانية على معنى آخر، فلم يقع تناقض. الحالة الثانية إن لم يمكن الجمع، قال فالمتأخر ناسخ للمتقدم إن علم التاريخ، إذا علم أن هذا متقدم والآخر متأخر وعلم تأخر الثاني عن الأول فيجعل الأول منسوخا بالثاني. مثال ذلك كما في قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فهذه الآية تفيد التخيير بين ماذا؟ بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، الصيام أولى. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه فيها إلزام ومنع، لماذا؟ ومنع للتخيير السابق في الآية الأولى. قال فهذه الآية الثانية فمن شهد منكم الشهر تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها فمن شهد منكم الشهر، يعني بها فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال رضي الله عنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. المثال أو الحالة الثالثة قال فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح، عمل بالراجح بين أو بأحد الدليلين الذي يترجح يعمل به، وللترجيح طرق كثيرة أوصلها أهل العلم رحمة الله عليهم إلى أكثر من 50 طريقة للترجيح بين الأدلة المتعارضة، سواء من حيث المتن أو من حيث السند أو بأمر خارج عن المتن والسند. قال فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وسئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء، أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. فهنا أثبت انتقاض الطهارة بمس الإنسان أو الرجل ذكره، وفي الحديث الآخر أثبت أنه بضعة منك، بمعنى أنه كما أنك لو مسست يدك أو رجلك فلا تنتقض الطهارة، فكذا لو مس الرجل ذكره. قال فيرجح الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. لماذا رجحه؟ رجحه بمرجحات خارجية، بمرجحات خارجية. قال لأنه أحوط، لأنه أحوط، فمن مس ذكر وتوضأ لا يعاب عليه ولا ينكر، لكن من مسه ولم يتوضأ فإن الذين يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء سينكرون عليه ويكون في نظرهم في مأخذ من الإثم. فهذا أولا لأنه أحوط، ثانيا ولأنه أكثر طرقا، فهذا من حيث الرواية وتعدد الطرق من المرجحات أن الحديث إذا كثرت طرقه يرجح على الحديث الذي قلت طرقه. لأن الكثرة تدل على حفظه وثبوته. قال ومصححوه أكثر، هذا أيضا مع إضافة كثرة الطرق أن الذي صحح هذا الحديث أكثر من الذين ضعفوه بخلاف الآخر، ولأنه ناقل عن الأصل، الأصل براءة الذمة وعدم انتقاض الطهارة بمس الرجل ذكره، فالحديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا ناقل عن البراءة الأصلية، وما كان ناقلا من البراءة الأصلية أولى من الموافق للبراءة الأصلية، فإن الحديث الآخر إنما هو بضعة منك موافق للبراءة الأصلية، ففيه زيادة علم. قال والحالة الرابعة فإن لم يوجد مرجح، وكما قلت لكم هناك ترجيح من طريق المتن، هناك ترجيح من طريق السند، وهناك ترجيح خارج عن المتن والسند، وهي طرق كثيرة لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرحلة التوقف إلا بصعوبة، وهي المرحلة الرابعة. قال فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، وقال الشيخ لا يوجد مثال صحيح على ذلك، بمعنى أن أهل العلم رحمة الله عليهم لم ينقل عنهم أنهم توقفوا في بعض هذه المواطن لعدم ظهور رجحان أحد الدليلين على الآخر. قال القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، بدأ بالعامين المقابل لهما ما كان من قبيل الخاص. قال وله أربع حالات، أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، هذا حديث جابر. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى، وصلاة الظهر صلاة واحدة، فجابر رضي الله عنه أثبت أنه صلى الظهر بمكة، وابن عمر أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فكيف الجمع؟ قال فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ثم لما عاد إلى منى صلاها بالصحابة الذين لم يصلوا معه في مكة. الصورة الثانية أو الحالة الثانية إن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم تاريخه، مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية، وقوله لا يحل لك النساء من بعد. ففي الآية الأولى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له إلا ما ذكر، في الآية الأولى أحل الله عز وجل له أزواجه وسائر النساء اللاتي لا يحرم عليه نكاحهن، وفي الآية الثانية بيّن أنه لا يحل لك من النساء من بعد، أي إلا اللاتي في عصمتك أو في يدك. قال الشيخ فالثانية ناسخة الأولى على أحد القولين، يعني بعض أهل العلم يرى أنها من قبيل الناسخ والمنسوخ، وآخرون لا يرونها من ذلك. الحالة الثالثة إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. قال الشيخ فالراجح الأول بمرجحات منها، لأن ميمونة صاحبة القصة رضي الله عنها فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما. الحالة الرابعة، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، قال الشيخ ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا. وكما قلنا الوسق ستون صاعا وخمسة أوسق 300 صاع، وأشرنا إلى أن بعض المجامع ذكرت أن 300 صاع تعادل 645 إلى 652 كيلو. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، وهذا من أدق الحالات وأصعب الحالات التي يضطرب فيها ذهن الناظر. قال وهذا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، أن يقوم ماذا؟ دليل على تخصيص أحدهما بالآخر فيخصص به. قال مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ففي هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه. فالآية الأولى ماذا؟ خاصة في المتوفى عنها، خاصة في ماذا؟ في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، عامة في ماذا؟ في الحامل وغيرها، فبين وجه الخصوص ووجه العموم. والآية الثانية خاصة في الحامل، خاصة في الحامل وأولاة الأحمال، خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل، هذا الذي يشير إليه الشيخ، أنه إذا جاء دليل خارجي فرجح التخصيص بأحد الدليلين فالمتعين المصير إلى الدليل. قال لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أو لا. الحالة الثانية إذا لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، قال عمل بالراجح، عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، قال خاص في تحية المسجد، خاص في تحية المسجد، عام في ماذا؟ عام في ماذا؟ عام في الوقت، بمعنى أنه في وقت يشرع فيه الصلاة أو في وقت لا تشرع فيه الصلاة. والثاني ماذا؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، خاص بماذا؟ خاص في الوقت، وعام في ماذا؟ ها؟ عام في الصلاة. قال الشيخ: والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغير تحية المسجد. لكن الراجح كما يرى الشيخ رحمه الله، قال: لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها، في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. لماذا؟ لماذا رجح الشيخ؟ لأمور، منها قال: لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد، قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فلم يذكرها إلا في وقت النهي، يصليها أو لا يصليها؟ يصليها. إذن خص وقت النهي بقضاء الصلاة، وإعادة الجماعة كما لو صلت الجماعة صلاة العصر، فجاء رجل لم يشهد الجماعة، جاز لمن شهد الجماعة أن يصلي معه، فخص صلاة المتصدق على صاحبه من عموم النهي. هذه المخصصات أضعفت العموم وقللت من قوته وشيوعه. وإذا كان ذلك كذلك، فالنص الذي لم يضعف عمومه أولى بالعمل به من النص الذي تطرق إليه التخصيص مرة بعد مرة فضعف عمومه. الحالة الثالثة: إذا لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. ثم تكلم رحمه الله عن ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة مهم، لأن ينبغي أن تستدل بالأقوى فالأقوى، أما أن تعارض القوي بما هو أضعف منه فترجح ما كان ضعيفا على ما كان أقوى، قال هذا خلل وشطط في التصور الأصولي، ومن ثم خطأ وشطط في التصور الفقهي أو الأحكام الفقهية. قال: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، أي لو تواردت هذه الأدلة على حكم معين فهذا وجب المصير إليه. أما لو انفرد الكتاب بإثبات حكم، وانفردت السنة بإثبات حكم، وانفرد الإجماع بإثبات حكم، وانفرد القياس بإثبات حكم، ولا تتعارض هذه، فالواجب العمل بكل دليل على ما حكم به. قال: وإن تعارضت، أي هذه الأدلة إذا تعارضت وأمكن الجمع، فما الواجب؟ يتعين الجمع، لأن العمل بالدليلين أولى من إسقاط أحدهما أو إلغائه. قال: وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إذا علم التاريخ وتمت كما قال الشيخ رحمه الله شروطه، أي شروط النسخ. وإن لم يمكن النسخ، أي لم نعلم ما هو المتقدم وما هو المتأخر، قال: وجب الترجيح. والترجيح كما قلت لكم، هناك ترجيح في المتن، ترجيح في السند، ترجيح بأمر خارج عن السند والمتن. قال: فيرجح من الكتاب والسنة، يرجح من الكتاب والسنة ماذا؟ النص على الظاهر، بمعنى إذا جاء نص في الكتاب وظاهر في الكتاب يبدو بينهما التعارض، ماذا يقدم؟ يقدم النص. وإذا جاء نص أو ثبت النص بمعنى الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا جاء في السنة، وجاء أيضا في السنة الظاهر الذي يبدو للناظر أن هناك فيه تعارض ما بين النص والظاهر، ماذا يصنع؟ يقدم إيش؟ النص. فإذا جاء النص في الكتاب والظاهر في السنة فالواجب تقديم النص من الكتاب من باب أولى. قال: والظاهر على المؤول كذلك في الكتاب وفي السنة، والمنطوق على المفهوم، لأن المنطوق هو صريح لفظ الشارع، هو صريح لفظ الشارع، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فما دل عليه نطقا أولى على ما لم يدل عليه اللفظ في محل النطق. قال: والمثبت على النافي، والمثبت على النافي لأن المثبت عنده زيادة علم، بخلاف النافي فإنه قد اعتمد على البراءة الأصلية. قال: والناقل عن الأصل على المبقي عليه، والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن موافقة الأصل هي أشبه بالتأكيد، والمخالف للأصل أشبه بالتأسيس، والتأسيس أولى من التأكيد لأن مع الناقل زيادة علم. قال: والعام المحفوظ، يعني به العام الذي لم يدخله أو لم يدخله تخصيص، على غير المحفوظ، بمعنى أنه إذا تعرض دليلان سواء من الكتاب أو من السنة، أو من الكتاب والكتاب، أو من السنة والسنة، أو من الكتاب والسنة، كل منهما عام، لكن أحدهما لم يخص والآخر خص، فإذا تعارض قدم النص أو العام الذي لم يخص على العام الذي قد خص. قال: وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. هذا من حيث إيش؟ السند. فإذا كان الرواة لأحد الحديثين أكثر في القبول وأكثر في الضبط وأكثر في العدالة وأقوى في ذلك، فإنهم يقدمون أو تقدم رواية هؤلاء على من قل الضبط عنده أو قل الحفظ أو ما أشبه ذلك. وصاحب القصة على غيره، لأن صاحب القصة هو أعلم بما وقع له بخلاف من لم يحضر القصة. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، القطعي على الظني سواء كان قوليا أو فعليا. ويقدم من القياس الجلي على الخفي، لأن الجلي لا يختلف فيه، والخفي وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. هذه ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم حين نظر في الأدلة الشرعية، فلا يخالف هذا وإلا وقع في خلل. فلما انتهى من التعارض وترتيب الأدلة، وقد ذكر رحمه الله في تعريف علم أصول الفقه باعتباره علما، أشار إلى كيفية الاستفادة، وهذا كله ما سبق، وحال المستفيد هذا هو، وحال إيش؟ المستفيد. تكلم عن المفتي والمستفتي، وتكلم عن الاجتهاد. فقال: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. ولماذا يخبر به؟ ليعمل به. المفتي يخبر عن حكم شرعي ليعمل به. والمستفتي هو السائل، لماذا يسأل هذا السائل عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ليعمل به، لأنها قد نزلت فيه نازلة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ليس للتعنت وليس لإفحام المفتي ولا لإحراجه أو لهذه الأغراض الفاسدة. شروط الفتوى، وهذه في الحقيقة من الأهمية بمكان، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الجلوس للفتية، فإن هذه الظاهرة ظاهرة ليست بصحية، لأنها تشتت الأمة وتفرق وتحزب، وفيها من الجهل ما الله عز وجل به عليم. فإن المفتي لا يجلس للفتية إلا وقد شهد له أهل العلم بذلك، وتوفرت فيه شروط الاجتهاد، فليس كل من طلب العلم أصبح عالما، وليس كل من سلك سبيل طلبة العلم كان منهم، فإن الوصول إلى رتبة الاجتهاد هذه منة من الله عز وجل ومنحة يهبها لمن يشاء. فعلى كل ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحاسب نفسه على ما يقول. قال الشيخ رحمه الله: يشترط لجواز الفتوى شروط منها، أي لم يتكلم على جميع الشروط وإنما تكلم عن أهمها وأبرزها. قال: أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينيا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. الثاني: أن يتصور السؤال تصورا تاما. بعض من نسمع من يخرج في بعض الفضائيات ما أن يتكلم السائل قبل أن ينتهي من سؤاله أفتاه، أحيانا كلمة أو حرف تغير المعنى، فكأنه علم ما سيقول هذا الإنسان فأفتاه ليسأل الآخر، وهكذا. فينبغي عليه أن يتصور السؤال تصورا تاما حتى يصدر الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما لا يتصور لا يتصور أن يقال فيه هذا حكم الله أو لا. قال: فإن أشكل عليه، أحيانا قد يكون السائل يورد مسألة ولا يحرر بعض الأقوال والألفاظ فيها، فتكون هذه المسألة بالنسبة للمفتي لها أوجه، فينبغي على المفتي أن يتأكد من السائل ويستفسره عن بعض الأشياء التي يحتاج إليها في الفتوى. قال: فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. قال: إن عنيت كذا فالحكم كذا، وإن عنيت كذا وكذا فالحكم كذا. فإذا سئل عن امرئ هلك، يعني توفي، عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ. هنا الأخ لم يبين، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. يعني ينبغي على المفتي أن يستفسر عما أشكل في سؤال السائل. قال: الشرط الثالث أن يكون هادي البال، بمعنى أن يكون متزنا ليس منفعلا ولا غضبانا، بل عقله حاضر وقلبه كذلك. قال: أن يكون هادي البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: وقوع الحادثة المسؤول عنها. يعني ينبغي أن يكون المفتي أو أن تكون المسألة المستفتى فيها والمفتى فيها أنها مسألة قد وقعت وحدثت. ومن أراد أن يتصور ما يرد على أهل العلم رحمة الله عليهم وميتهم وحيهم ما يراه في الحج ويسمع من المسائل من الكثرة والغرابة، فما عليه إلا أن يجلس عند بعض أهل العلم فيستمع الأسئلة التي ترد والحالات التي ترد والمشاكل التي تقع لا حصر لها. قال: وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب. الشيخ يتكلم عن حكم هل يجب أو لا يجب أن يفتي أو لا يفتي. لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، كان يكون من طلبة العلم أو عالم مثله في العلم لكن يريد أن يتيقن ويتباحث معه في هذه المسألة لو أنها وقعت، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، وهي في هذا العصر وللأسف كثيرة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، وهذه الفتاوى التي تكون خاصة بعامة الأمة لا ينبغي أن يتصدر لها الجهلة أو أنصاف العلماء أو طلبة العلم، هذه تحتاج إلى لجان من أهل العلم والتقى والخبرة والورع والاطلاع على هذه المسائل المتكررة والحوادث النازلة، فلا تختص، فلا يأتي شخص فيفتي فيما يهم عامة المسلمين، فإن هذا فيه من الضرر ما فيه، فقد يتعجل ويجر الناس إلى شر لا تحمد عقباه، وهذا لا يخفى على كثير منكم قد حدث في كثير من البلدان. قال ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك، وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفها. ما الذي يلزم المستفتي؟ قال يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، وهذا مهم يا إخوة، لا بد من تقوى الله عز وجل في السر والعلن فيما يقول الإنسان فيما يقدم عليه وفيما يذر، لأن هذا هو دين الله عز وجل، وكل إنسان محاسب عما يصدر من أقوال وأفعال، ولا سيما إذا كانت الأقوال متعدية والأفعال متعدية فإن ضررها أعظم. قال أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، يعني ينبغي للمستفتي أن ينظر إلى أهل العلم فيستفتي من هو أعلم في نظره وأتقى لله عز وجل وأخشى، لا أن يبحث أو أن يتساهل فيستفتي كل من لقيه أو من جهل حاله هل هو من أهل العلم أو لا. قال وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل إنا كنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. الرابع أن يتنبه لما يقوله المفتي، بعض الناس يجي يسأل الشيخ عن مسألة ثم إذا بدأ الشيخ يفتي بدأ يلتفت يمنة ويسرى أو يتحدث مع آخر أو يتكلم بهاتف وما أشبه من ذلك، أين هذا من إرادة معرفة الحق ومعرفة فتوى الشيخ ليعمل بها؟ قال أن يتنبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. وإن أحيانا نستغرب نجد بعض الناس يأتون فيسألون بعض أهل العلم ثلاثة أو أربعة فيفتيهم الشيخ، فما أن ينصرفوا قليلا إلا بعضهم يقول الآخر هل سمعت ماذا قال الشيخ، فإذا كل منهم يناقض الآخر في فهمه ويقولون الشيخ ما لم يقل، يعني سبحان الله، يعني بلغ هذا التساهل بالناس، يعني هو ينبغي أن يكون أحرص ما يكون حين سؤاله للشيخ وحين سماعه للفتوى لئلا يفهم خطأ فينقل أو يعمل بخطأ. ثم تكلم رحمه الله عن الاجتهاد، والاجتهاد من حيث اللغة افتعال من الجهد أو الجهد، وهو الطاقة واستفراغ الوسع. ويقال لا يقال اجتهد في حمل خردلة لأنه ليس فيها مشقة، ويقال اجتهد في حمل الرحى لوجود المشقة فيها، فكأن المجتهد يجد مشقة ويبذل وسعا وطاقة لاستنباط حكم الله عز وجل في هذه المسألة. قال والاجتهاد اصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد. والمجتهد من هو؟ من بذل جهده لذلك، أي من بذل جهده لإدراك حكم شرعي، ليخرج من بذل جهده لإدراك حكم لغوي أو عقلي أو ما أشبه من ذلك. قال وللاجتهاد شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه من اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، إن كان حافظا لذلك فهو أولى، لكن لا يشترط الحفظ، لكن يشترط أن يعلم الآيات التي هي مبنى الأحكام الشرعية وكذا الأحاديث النبوية، أن يعرف ما يتعلق بصحيح الحديث وضعيفه لئلا يفتي بحديث ضعيف أو لا يحتج به، وينبغي أن يعرف ما له تعلق بذلك من حيث التصحيح والتضعيف كمعرفة الإسناد ورجاله ومعرفة الجرح والتعديل وأقوال أهل العلم في ذلك، كذلك أن يعرف الناسخ والمنسوخ لئلا يفتي بحديث منسوخ، وكذا ينبغي عليه معرفة مواطن الإجماع لئلا يحكي الخلافة في موطن هو مجمع عليه. قال أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد، بمعنى أنه يبحث إذا كان ينظر في أدلة، فإن كانت عامة فليبحث عن المخصص لها، إن كانت مطلقة فليبحث عن الأدلة المقيدة لها، إن كانت مجملة فليبحث عن الأدلة التي تبينها، وهكذا. رابعا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، هذه هي المنحة الإلهية. يعني قد يحفظ الإنسان القرآن والشيء الكثير من السنة، وقد يعلم ما يتعلق بهذه الأدلة من دلالات ومن لغة ومن أصول فقه، لكنه لم يؤتى فهما، فتجد أنه إذا أراد أن يستنبط وقع في الخلل، إذا أراد أن ينظر ويستخرج هذه الأحكام وينزل هذه الأدلة على وقائع المسائل وأعيانها تجد لا يهتدي. فهذه الذي يشير إليه الشيخ الفهم، أن يؤتى فهما فطنة هبة من الله عز وجل يهبها الله عز وجل لبعض الناس ليكونوا من أوليائه ومن أهل العلم، وهذه قد تكون فطرة فطر الله عز وجل إليه الإنسان، وقد يسعى الإنسان بكثرة تمرسه وتدربه وتعلمه على أيدي أهل العلم ومعاودة النظر في الأدلة مرة بعد مرة وسماع الفتاوى والجلوس بين يدي أهل العلم وسماع كيف يستنبطون وكيف يصدرون تلك الأحكام والفتاوى، مع تدربه تقوى هذه الصفة شيئا فشيئا حتى تكون له سليقة فيما بعد، ثم أشار إلى مسألة، هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ؟ قال الشيخ والاجتهاد قد يتجزأ في باب واحد من أبواب العلم، كان يكون مجتهدا مثلا في المواريث ولا يحسن الفتوى في غيرها أو الاجتهاد في غيره، أو يكون في باب النكاح والطلاق ولا يحسن مثلا ما يتعلق بالمواريث، وهكذا. وفيه من أهل العلم من يكون مفتيا في جميع أبواب العلم، فالعلماء درجات. قال أو في مسألة من مسائله، أي في الباب الواحد، فقد يجتهد في مسألة جزئية ويتقنها حتى يكون من المجتهدين فيها. قال ويلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران. يعني كان يشير إلى مسألة أن المجتهد إذا اتقى الله عز وجل وتوفرت فيه شروط الاجتهاد وتحققت، فأراد وجه الله عز وجل وسعى في ذلك السعي الحثيث الصادق، فإن أصاب فله أجران، أجر إصابته وأجر اجتهاده، وإن أخطأ فله أجر واحد هو أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فإن نظر ولم يظهر له الصواب في المسألة أو الراجح من الأقوال، فيجب عليه أن يتوقف وأن يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وهو خير الفاتحين. فإن اضطر إلى التقليد جاز له لضيق الوقت، مثلا كأن تكون هذه المسألة مؤقتة إذا فات وقتها لم يجز العمل بها، ثم لما فرغ عن الحديث عن الاجتهاد تكلم عن التقليد فقال التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، كالقلادة توضع في العنق تحيط بالعنق، فكذا التقليد أشبه بالقلادة يضع الإنسان في عنقه. قال واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة. قال فخرج بقولنا من ليس قوله حجة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول ماذا؟ حجة. واتباع أهل الإجماع، لأنه يتعين علينا أن نتبع إجماع المسلمين. واتباع الصحابي إذا كان قول الصحابي حجة، وهو الصواب كما قلنا لكم، إذا قلنا إن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا من باب التجوز أو التوسع في العبارة. مواضع التقليد، في أي المواطن يصح التقليد وأي المواطن التي لا يصح فيها التقليد؟ قال يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فهذا قيد يخرج به من استطاع أن يصل الحكم بإيش؟ بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ويقلد، هذا المقلد يجب عليه أن يقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى هؤلاء في نظر هذا المقلد اختار واحدا منهم فاستفتاه فقلده. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة، المجتهد نفسه هل يصح له التقليد أو لا يصح له التقليد؟ قال أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، يعني لا تتأخر ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة، يعني هذه أشار إلى مسألة هل يجوز التقليد في أصول الدين في العقائد أو التقليد محصور في الفروع والعمليات. قال واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. قال الشيخ والراجح في ذلك ليس بشر، وهذا هو الصحيح، لأن قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عام، ما قال فاسألوهم في العمليات دون العلميات. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا لم يتمكن معرفة الحق بأدلته فلو قلنا له لا يجوز لك التقليد لحينئذ كلفناه بما لا يطيق، والتكليف بما لا يطاق في شريعتنا مرفوع وموضوع عنا والله الحمد والمنة. قال ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد: قال التقليد نوعان، عام وخاص. العام معناه أن يلتزم المقلد أو الشخص مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، بمعنى أنه يلتزم أحد المذاهب الفقهية فلا يخرج عنها. قال وقد اختلف العلماء فيه، يعني هل يجوز هذا أو لا، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد من المتأخرين، يعني كلام الشيخ يعني ما بال الذين يخرجون الآن في هذه الساحات والفضائيات والمنتديات الغريبة، فكأن أهل العلم رحمة الله عليهم من وقت يعني شددوا، فادعى بعضهم وجوب التقليد لانقضاء أو لانقراض المجتهد، ذاك في عصرهم فكيف في عصرنا. قال وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه، أي تحريم التقليد، لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. قال ومن التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، يعني لو شخص التزم بمذهب معين فعمل به وفي يوم ترك هذا المذهب في تقليده وعمل بأشياء لم تكن في المذهب بل في مذاهب أخر، فما الذي يلزمه؟ هل ترك هذا لدليل أو ترك لأنه استفتى أحدا من أهل العلم؟ لا، لم يكن شيء من ذلك. قال ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، أي لهذا الأسباب. قال فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، يعني فهم فرقوا بين من التزم مذهبا معينا ثم يترك في يوم ويعمل بمذاهب أخرى وهكذا من غير دليل يجيز له أن يترك ذلك المذهب، فهو في الحقيقة متشهي متبع لهواه، لم يترك ما كان عليه لدليل، لم يترك ما كان عليه من دليل. والأصل أنه كان يظن أن هذا المذهب هو أقرب المذاهب إلى الحق، فإذا كان كذلك في نظره فكيف يتركه بلا سبب. قال والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز، يعني هو لا يلتزم مذهب معين وإنما يأخذ في مذهب معين ببعض المسائل لأنه لم يهتدي إلى الصواب فيها أو لم يتبين له رجحان هذا القول، فقال هذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا، يعني بحث حتى أغلق عليه فلم يترجح له شيء، أو استطاع ذلك لكن مع مشقة عظيمة، فهذا يجوز له حينئذ في هذه الصورة التقليد. ثم أشار إلى شيء، فتوى المقلد، هل يجوز أن يفتي المقلد؟ قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر من هم؟ أهل الذكر من هم؟ هم أهل العلم، هم أهل العلم، ولا يكونوا من أهل العلم إلا إذا كانوا عالمين بالكتاب والسنة، يفهمون منها مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل الذكر. قالوا أهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: الأول، لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب، يعني بهم الحنابلة وجمهور الشافعية. الثاني، أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، يفتي نفسه، ولا يجوز له أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث، أن ذلك جائز عند الحاجة، يعني إذا ما وجدنا إلا مقلد لمذهب من المذاهب أو مقلد في مسألة معينة فلم يوجد إلا هو، فهو في هذه الحالة يجوز له أن يفتي، أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. قال الشيخ بعد أن انتهى من هذا، أن انتهى من هذه الرسالة، قال: وبه يتم ما أردنا كتابة في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وفي ختام هذا الشرح لا يسعني إلا أن أشكر الله عز وجل على الإعانة في البدء وحسن الختام، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعفو عنا فيما أخطأنا فيه. كما أشكر أيضا الإخوة الذين قاموا على القيام، أو الذين قاموا على عقد هذه الحلقات العلمية والدورات الشرعية، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والرشاد والتقى والهدى، وأن يجعلهم من عباده الصالحين. كما أشكر لكل الإخوة الذين حضروا أو استمعوا، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم وللسامعين الرشد والتقى والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونستأذنكم في عدم الحضور غدا، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، نريد أن نسأل لفائدة في قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأني وجدت بعض الإخوة يكثرون: ما الفرق بين العام والمطلق؟ يقع عندهم إشكال فيه، وهو في الحقيقة في جانب منه نعم فيه إشكال، لكن مع إمعان النظر يزول الإشكال بإذن الله. قلت لكم الأدلة: الدليل الواحد بإمكانك أن تنظر إليه من جهة وتستخرج منه حكما معينا وتستنبط منه حكما معينا، ومن وجه آخر كذلك، وثالث كذلك، ورابع كذلك، وهذا هو الذي يتفاوت فيه أهل العلم، يتفاوتون في معرفة الأحكام المستنبطة من الدليل الواحد. فمن استنبط من الدليل الواحد 10 أحكام هو أفقه ممن استنبط منها 3 أو 4 أو 5. الخلل يقع أنك لا تميز من أي الوجهين تنظر، أنت تنظر الآن من جهة أنه عام أو من جهة أنه مطلق، فيلتبس عليك فلا تستطيع أن تميز بين هذا وهذا. ففي قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم، وفي قوله جل وعلا أو دما مسفوحا، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحلت لنا ميتتان، ماذا؟ ها؟ ما سمعت. أحلت لنا ميتتان ودمان، ماذا؟ الكبد والطحال والسمك والجراد. طيب، أحلت لنا ميتتان ودمان، هذه الأدلة الثلاثة التي سمعتم، أين وجه العام وأين وجه المطلق وأين التخصيص وأين التقييد؟ يلا يا شباب، حتى نقول يعني أن وصلنا معلومة طيبة واستفدتم إن شاء الله من درس أصول الفقه. تفضل. التخصيص يكون للمطلق ولا للعام؟ للعام. أين العام؟ حرمت عليكم الميتة، الميتة هذا من ألفاظ إيش؟ العموم. طيب، خص طيب، والدم الكبد والطحال هما فردان من أفراد الدم، ولهذا شملهم العموم الدم، فهما دمان. فهمتم؟ أما المطلق فتنظر له في الدم، لم يوصف الدم، لم يوصف هل هو مسفوح أو غير مسفوح، فلما قال أو دما مسفوحا وصف الدم بكونه ماذا؟ مسفوحا، وهذا هو المقيد وذاك هو المطلق. فينبغي أن تغاير حين نظرك من أي الجهات أنت تنظر، من جهة العموم يقابل الخصوص، من جهة الإطلاق يقابل ماذا؟ التقييد. هذا يعني أكثر ما وجدت يتردد في أسئلة الإخوة. يعني لو تتمرس على النظر في هذه أيضا. سأل بعضهم فقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم ماذا؟ المسبل إزارة. فهل يقال إنه يحمل المطلق على المقيد فيخص أو لا بكون المنهي عنه إذا جر إزارة إيش؟ خيلاء، أما لو جره من غير خيلاء فلا بأس به. قلنا حالات المطلق والمقيد أربعة، أن يتحدا، أن يختلفا، أن يتحدا سببا ويختلف حكما، أو العكس. طبق على هذا الحديث ما سمعت، فهل هما متحدان حكما وسببا أو مختلفان حكما وسببا أو متحدان حكما مختلفان سببا؟ يلا تفضل، ارفع صوتك. متفقان سببا مختلفان حكما، وش رايكم؟ نعم، توافق هؤلاء؟ ما يوافقونك. هل هما متفقان سببا وحكما او لا؟ ها، مختلفان في السبب وفي الحكم، فاذا اختلفا طيب بيّن لي وجه الاختلاف حتى أبيّن لك اختلاف وجه نظر أهل العلم رحمة الله عليه. نعم. الحكم في أحد الحديثين إن الله لا ينظر إلى من جر إيش إزاره خيلة، فعدم النظر وهذه عقوبة، ها؟ هذا حكم. والثاني ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منه ماذا؟ المسب الإزارة. فهل عدم النظر والثلاثة التي ذكرها الله عز وجل من العقوبات شيء واحد؟ إذن اختلف حكما. والسبب في الأول أنه جر إزارة خيلة، والثاني لكونه مسبلا. طيب هذه وجهة، لكن قد يقال إنهما متفقان من حيث الحكم إذ كلاهما عقوبة، إذ كلاهما عقوبة مختلفان سببا، فيحمل حينئذ إطلاق الإسبال على جر الخيلاء، هكذا نظر بعض أهل العلم. فليس بالضرورة أن تقتنع بهذا أو لا تقتنع، لكن ينبغي أن تفهم لماذا قيلت هذه الفتوى بهذه الصورة، ثم تبحث عن الراجح في نظرك. والأقرب إن شاء الله أنهما مختلفان سببا حكما، لكن قد يعضد بعض الذين قالوا إنهما متحدان حكما بقول النبي صلى الله عليه وسلم جر الإزار مخيلة، فكأنه أشار أن مجرد جر الإزار هو إثبات للخيلاء. على كل هذه أمثلة. نعم. ففي النار، هذا أيضا إذا أردت أن تأخذ كمثال آخر، فتجعل بين ما أسفل الكعبين من الإزار، هذا عام الإزار، من جر ثوبه كذلك. على كل أن تستطيع أن تنظر هل هذا من قبيل المطلق فيحمل على المقيد إذا توفرت فيه حالاته، إذا اتحد سببا وحكما اتفق أهل العلم، بل جل أهل العلم، إذا اختلف سببا وحكما ذهب جل أهل العلم إلى عدم الحمل واختلف في الصورتين، فلا محالة، ستجد أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة لا محالة. على كل يعني ما سمعتم فيه كفاية، ونسأل الله عز وجل لنا وكلكم التوفيق السداد والرشاد والهدى والتقى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.